الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة متنوعة، بعضها متعلق بالدرس وبعضها يعني متعلق بالعلم عموما. أول هذه الأسئلة يقول: حكم شرب ماء زمزم واقفا، ماء زمزم كغيره بالنسبة للهيئة التي يكون عليها الإنسان، فيكره للإنسان أن يشرب قائما وليس محرما، إذن ينبغي له أن يشرب ماء زمزم كما يشرب غيره. ولكن ماء زمزم كما هو معلوم له خصوصية وفضيلة لا توجد في غيره، قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته للشفاء وأخلصت النية والقصد لله تعالى فبحول الله تعالى سيشفيك الله. وقد قرأت كلاما قيما لابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: أصبت بمرض عجز عنه الأطباء، وهو كان طبيبا أيضا عربيا، ابن القيم نفسه كان من الأطباء العرب معروف إلى جانب علمه. قال: فذهبت إلى مكة فجاورت، بقي بمكة فترة من الزمن وظل يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم يصلح شرابا وطعاما أيضا، طعام وطعم وشفاء سقم. ويذكر الدعاء المعروف: اللهم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا إلى آخره. فلا شك أيها الإخوة بأن على الإنسان إذا أراد أن يشرب ماء زمزم أن يشرب منه وأن يكثر وأن يتضلع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. يعني أنت عندما تجد المنافق ضعيف الإيمان خذ هذا مر هذا، فتجد أنه يشمئز منه ولا تقبله نفسه، لكن عندما تأتي إلى المؤمن التقي تجد أنه يتلذذ به ويجد أحلى ما وأطعم ما وألذ ما وأشفى ما، لأنه يعتقد ببركة هذا الماء وما فيه من الفوائد، ويدرك قصته في قصة ماذا هاجر وابن إسماعيل وما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضله ومكانته وآثاره الطبية أيضا وغيره. ولذلك ابن حجر كان يتمنى أن يكون بحفظ أحد مشايخه، ذكر أحد مشايخه ليس زين الدين العراقي، أقل منه، تمنى أن يكون بمنزلته، فيقول: إنه أكثر ذهب إلى مكة وأكثر من شرب ماء زمزم، فصار يلقب بحافظ عصره. انظروا عصره في القرن التاسع، ابن حجر توفي 852، كان يلقب حافظ العصر، ومن يقرأ كتبه ويكفي فيها فقط فتح الباري شرح صحيح البخاري يدرك إلى جانب كتبه الكثيرة وبخاصة في علم الحديث. يقول الأخ: زكاة الفطر تكون نقدا حسب المالكية. أنا لا أعرف المالكية، أنا أعرف الحنفية، أما المالكية مع الجمهور يرون أنها لا تخرج نقدا، هذا الذي أعرفه أنا الآن. نعم لا أنا أعرف هذه تعليقات، لكن نتكلم عن الأصل. الأصل في مذهبهم هو هذا مع الشافعية والحنابلة. أي مذهب أيها الإخوة لا يخلو، يعني أحيانا تجد مثلا مذهب أحمد فيه ثلاث روايات وفيه تخريجات، فنحن نبني على الشيء المعروف المشهور في المذهب أو الذي يكون تقويه الأدلة. فمذهب الجمهور أقوى في زكاة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث التي ورد، حديث عبد الله بن عمر وغيره، صاع من بر شعير وتمر إلى آخر عقد، كلها جاءت بالطعام ولم يرد شيء بالنسبة للنقد. فالقضية الآن عند الجمهور لو أخرج القيمة لا تصح، ما كأنه أخرج، فلماذا يذهب إلى الخلاف؟ يقول الأخ: من طلق ونسي هل طلق ثلاث أم واحدة، فما العمل له قبل انتهاء العدة؟ لو أنه تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا، يبني على ماذا؟ على اليقين أنه صلى ركعتين. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين، واليقين ثلاث والمشكوك فيه أربع. إذن هنا الأصل هو بقاء النكاح، والذي جد الوارد إنما هو الطلاق، فنبقى على الأصل، يبقى على الأصل هو الاثنتان. لأنه عندنا القاعدة الفقهية المعروفة اليقين لا يزول بالشك، هذه إحدى القواعد الفقهية الكبرى التي بناها العلماء رحمهم الله تعالى على عدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى لما سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول الأخ هنا إذا راجع الرجل زوجته بعد الفسق قبل انتهاء العدة ماذا، ما أدري ماذا، يقول إذا رجع بعد الفسخ هل هو يريد في الخلع أو في الطلاق؟ إن كان يريد في الطلاق فهو بعد الطلاق في العدة، وإن كان يريد ماذا الفسخ، فالفسخ كما مر بنا في الخلع إنما هي حيضة واحدة تعتد بحيضة واحدة وليس له مراجعة بالنسبة للفسخ. انتبهوا أيها الإخوة، يعني الفسخ يتقدم لأنه مجرد أن يتم الخلع تبين منه، لكنها بينونة صغرى. ما معنى صغرى؟ بمعنى ليس له أن يراجعها وإنما له أن يتقدم خاطبا من الخطاب. أما إذا كان يقصد الأخ بالفسخ الطلاق أنه طلقها طلقة واحدة أو مثلا طلقتين وبقيت في العدة فله أن يراجعها، فإن كان طلقها طلقة واحدة تحسب عليه طلقة واحدة. ما معنى يقول الأخ تكلم أو ما لم تتكلم أو تعمل به؟ يعني يسأل عن حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أو عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. نفرض أن شخصا بدأ يفكر في السرقة ثم بعد ذلك عدل عنها، ما نفذ السرقة، هم بسيئة ولم يعملها، يعني نوى، هل نقول عليه سيئة؟ الجواب لا. متى تكون سيئة؟ لو سرق. إنسان نوى أن يسب أو أن يطعن أو أن يقذف أحدا، فإن اقتصر على نيته على ما في قلبه فلا إثم عليه، وإن قذف غيره أو طعن فيه أو شهد عليه شهادة الزور بمعنى تكلم فهنا تكلم به. إذن إذا هم إنسان بسيئة كما جاء في الحديث الآخر ولم يعمل بها لم تكتب عليه سيئة، وفي بعض الأحاديث تكتب له حسنة أيضا، لكن لو هم بالسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحد، لكن لو هم بحسنة وعملها كتبت له 10 حسنات، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له أيضا حسنة. أليس هذا ترغيب من الله تعالى لعباده وتشجيع لهم ويكون حافزا لهم على استباق الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو المنهج الإيمان الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن، إذا وقعت منه زلة أو ارتكب ذنبا عليه أن يبادر وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيدخل في عموم هذه الآية فتشمله. يقول الأخ هنا إذا قال علي الطلاق 3 كما مرت كما جرت العادة من بعض الناس فهل يقع طلاقه 3؟ على عند جماهير العلماء يقع 3 لأنه صرح بذلك ذكره بلفظ صريح، وأما الفريق الآخر الذي مر بنا فتعلمون توجيههم. يقول الأخ هنا من خلع الخفين بعد أن مسح عليهما هل ينتقض وضوءه؟ نعم، كيف لا ينتقض وضوءه؟ لأن المسح على الخفين كما بمثابة ماذا؟ الغسل القدمين، لأن الإنسان متى يمسح على الخفين؟ هو يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل قدميه، وليس له إذا غسل اليمين أن يدخلها أولا، لا يدخلهما حتى يغسل الرجلين معا ثم بعد ذلك يدخل، يبقى على طهارة كاملة إن كان مسافر 3 أيام بولاياتهن يمسح وإن كان حاضرا يوما وليلة كما جاء في الحديث.